الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فإن الآدمي منذ يخرج من بطن أمه هو ماض في هدم عمره، سعيه في ذلك حثيث وإن كان كارها، لا يتخلف عن هذا السعي لحظة. يقول الحسن البصري: ابن آدم طئ الأرض بقدمك فإنها عما قريب، قبرك فإنها عما قريب قبرك، وما مضى من العمر لا يعود أبدا. وقد حكى الله عز وجل عن الكافر ما فيه موعظة للقلوب الحية في قوله: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالعاقل والكيف من دان نفسه وعمل لما بعد موته. ونظر إلى مواطن الهوى من نفسه وأجهز عليها وسعى في إزالتها وجرد الاتباع، فإنه لا نجاة إلا بذلك. فإن الله عز وجل لما خلق الخلق جعل منهم خلقا لا يعصونه فيما أمر، وهم الملائكة المكرمون. ثم جعل من الخلق من هو ممتحن، وهم الجن والإنس. مدانون بأعمالهم، وجعل لكل منهم أمدا في هذه الدنيا يكون أمد اختبار في هذه الدنيا التي قال عنها أبو الدرداء: ملعونة ملعون ما فيها، ولو كان في طول العمر فيها والخلود فضل لكان الفضل لإبليس. إذ أن الله عز وجل إذ أنه لما قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال: فإنك من المنظرين. فهذا الذي هو أشقى الخلق هو الذي بقي سيبقى في هذه الدنيا إلى يوم القيامة. وبقية الخلق أنفاس. كانوا الناس على الحنيفية السمحة وعلى التوحيد، ثم دب فيهم الشرك عن طريق أمر ظاهره الصلاح وهو تعظيم الصالحين. فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، بل ما خلت أمة إلا فيها نذير: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حتى استدار الزمان استدارة مقت الله فيها أهل الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث خير خلقه لأمة أراد سبحانه وتعالى أن تكون خير أمة. بعثه بخير شريعة بعث بها نبي، وخصها بخصائص عظيمة، منها أن جعل لهذه الرسالة جعل هذه الرسالة محفوظة إلى يوم القيامة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالهدى والنور الذي هو كلام الله هو القرآن محفوظ وبيانه من السنة محفوظة. ثم إنه سبحانه وتعالى خص نبيه بأصحاب، أنزل فيهم قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين من الأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهم داخلون في قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكان من خصائص هذه الأمة أن جعل فيها ثلاثة قرون فاضلة يكونون على الأثر: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والناظر يرى هذا جليا. وما من زمان توفرت فيه علوم هؤلاء الأخيار مع إعراض الناس عنها مثل هذا الزمان. ولم يزل الأمر في نقص، واندثار، وتكاثر في أمر البدع، حتى آل الأمر إلى ما نحن عليه اليوم. وإذا كان مثل أنس رضي الله عنه يقول: ما أعرف منكم إلا هذه الصلاة، وهذا قبل 13 قرنا من الآن بل أكثر، فما بالك بما نحن عليه اليوم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. وقد قال حذيفة بن اليمان: يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من يدعو الله كدعاء الغريق. ومن أعجب ما يراه الإنسان اليوم فرقة من الناس يدعون انتحال الآثار، ولربما تلقب بعضهم بالأثري وهم من أبعد الناس عن الآثار، يرددون آثارا لو تأملوها لوجدوها إدانة عظيمة لهم في كثير من تصرفاتهم. من ذلك ما أشرنا إليه في مجلس لا تعين على هدم الإسلام، وفي مجلس إن هذا العلم دين، واليوم مع أثر جليل وهو أثر كانوا يرون، أثر ابن سيرين، كانوا يرون المرأة على كانوا يرونه على الطريق ما كان على الأثر، هذا الذي يجعل شعارا في بعض الدورات، كانوا يرونه على الطريق ما كان على الأثر، على الأثر. هذا المعنى في الوحي، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأثر هو ما يقابل الإحداث والبدعة. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كانوا يرونه على الطريق ما كان على الأثر، أما اليوم فيرونه على غير الطريق إذا كان على الأثر. هذا واقع كثير من يردد هذا الأثر. لماذا؟ مثلا من يأخذ بكلام السلف في أهل الرأي، أو يأخذ بكلامهم في أثر مجاهد، أو يأخذ بكلامهم في الأحكام على أهل البدع وأهل الضلالات الكبرى كالجهمية ومن سواهم، ومن يأبى توقير أهل البدع، ومن يأبى التقليد في أمر الإسناد، ومن يأبى ومن يأبى. هذا اليوم يبدع ويضلل، بل حقيقة الأمر أنه يحارب ما لا يحارب أهل البدع، وهذا مسلك طبيعي، وهذا مسلك غير مستغرب، لأن من يحارب من كان هذا مسلكه هو في الحقيقة من أهل البدع، فلا يرجى منه كسرا لأهل البدع، فإن أهل البدع مختلفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. وفي الحقيقة لم أرتب الأمر في ذهني ترتيبا تاما، غير أني سأتحدث عن بعض الممارسات التي هي تخالف الأثر، وأطالب من يسير عليها من حجته من الأثر، أطالبه بحجته من الأثر، فإن لم يجد فليعلم أنه على غير الطريق، إن لم يجد فليعلم أنه على غير الطريق. من ذلك ما يحصل من تهوين من شأن البدع العملية، والتصريح بأن بعض المعاصي شر منها، وإلزام الداعي لمن وقع في بدعة أن يدعو بلين ورفق إذا كانت هذه البدعة عملية، وإذا نظرت في طريقة أهل الأثر لوجدت الأمر مختلفا تماما. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبلغه أن أقواما يجتمعون ويدعون للمسلمين وللأمير دعاء هكذا جماعيا، فطلب رضي الله عنه أن يخبر بوقت اجتماعهم حتى إذا اجتمعوا جاء وضرب كبيرهم الذي يفعل هذا، حتى قال له لسنا نحن أولئك أقوام يأتون من قبل المشرق، يعني لا تظنن أننا الخوارج، أناس لا يريدون إلا الخير يدعون دعاء ببدعة مما يسمى اليوم بالبدع الصغرى، فكان عمر رضوان الله عليه تأديبه لهم بالضرب. هذا ما فعله عمر مع الواقع في هذا. واليوم من ينكر علو الله عز وجل يعظم تعظيما لا يعظمه حتى الصحابة، من يتجهم تجهما صريحا ويكون جبريا ويكون مرجئا بل ويكون قبوريا يعظم تعظيما يظن به على أعيان التابعين. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن حابس بن سعد الطائي وقد كان له صحبة أنه رأى رجالا يصلون في مقدم المسجد من السحر، فقال مراؤون ورب الكعبة أرعبوهم، فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله. فأخرجهم الناس من المسجد فقال إن الملائكة يصلون في مقدم المسجد من السحر، وناس يصلون ويصلون في آخر الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وفضائل قيام الليل كثيرة على طاعة على خير فيما يرى. أولا حكم على بواطنهم فيما يراه، قال مراؤون، هذه أول واحدة. وناس يصلون قال فيهم مراؤون، فكيف لو رأى المفتونين بعلم الكلام، فكيف من رأى من يصنفون مجلدات الكبيرة وفيها من الحرب على السنة ما فيها، ويتلقبون بالألقاب العظيمة. ثم قال أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله. إنكار البدعة الإضافية وتسمية لهذا طاعة لله ورسوله. لم يقل اجلسوا معهم تفاهموا انظروا من بينوا، قال أرعبوهم. واليوم لو يقع إنسان في الكفر الأكبر يقال لك يعني تعامل معه بلين ورفق، لو يشرك تعامل معه بلين ورفق. وهذا يقول أرعبوهم، فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله، انظر الشدة. فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله. هذا هو الأثر مع أهل البدع، لا أن توقرهم وتعظمهم، لا ترعبهم تهينهم. المبتدع إذا جلست تذكر أئمته الذين على اعتقاده أمامه، الإمام فلان ابن فلان رحمه الله، الإمام فلان، تستروح نفسه وتسترخي ويقول هذا الاعتقاد الذي يحمله في صدره هو اعتقاد أئمة، ولو لم يكن لهذا المسلك الذي نبهنا عليه مرارا سوى هذه المفسدة لكفى بها، لو كانوا يعقلون ولو كان يهمهم أمر العقيدة كما يدعون. أرعبوهم. عبيد السلماني يسمع مصعب بن الزبير وهو مستقبل القبلة يرفع رأسه بالذكر، فقال ما له قاتله الله نعار بالبدع، قاتله الله ونعار في بدعة عملية قاتله الله. ومصعب كأنه الأمير، مصعب فيما أذكر هو الأمير، وعبيدة هذا تابع مخضرم رحمه الله من كبار يعني علماء التابعين، وقالوا أصح الأسانيد عن علي في أبحاث المصطلح المتأخرة محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. يقول ما له قاتله الله نعارا بالبدع، هذا ما قاله في بدعة عملية، رجل يذكر الله، ما هو رجل يتجهم، ما هو رجل يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا ولا ولا وليس له مكان والإيمان لا يتفاضل وكذا والله يريد الكفر وإلى آخر هذه العبارات القبيحة وأفعال الله لا تعلل، وهذه هي في الأساس عبارات زنادقة ولا يوجد دليل عليها، بل المصحف من أوله إلى آخره يرد على هذا الكلام كله، ما في سورة في القرآن ما تنقض مذاهب الأشاعرة، لأنهم تخيروا من المذاهب أرداها الإرجاء والجبر والتجهم. ما له قاتله الله نعار بالبدع. والشافعي يراهم على التغبير الذي يزعمون أنه موعظة ويرقق القلوب، قال أدركت شيئا من بغداد أحدثته الزنادقة، على التغبير الزنادقة، هذا قولة الشافعي في التغبير، ما عساه يقول في التجهم، ما عساه يقول في ضلالات رشيد رضا ومن معه من إنكار المسيح والمهدي والدجال وإنسان ينكر أحاديث متواترة غيره من البلايا، عساه يقول في القواعد التي تهدم الولاء والبراء تماما، مثل نتعامل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إلى آخر هذا البلاء، يصدون به عن القرآن. فاعتبر المصدح عن القرآن إحدى الزنادقة، كيف لو رأى الشافعي من استغنى بكتب الخلف المتجهمين عن كتب السلف ويحذر من كتب السلف، يحذر بدعوى أنه لا يقرأها إلا من هو كيت وكيت، والواقع أن هذا تحذير وأن هذا المسلك هو عين مسلك من تضمر منهم الإمام المجدد في أصول الستة، والذين قالوا أن القرآن لا يفهمه إلا العالم المجتهد، ويعنون بالعالم المجتهد هذا المحرف وحتى قال كلام المجتهدين لا يفهمه إلا، وحتى قال الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين أنه من أصول الكفر الأخذ بظواهر الكتاب والسنة. لماذا؟ هم فعلا إذا قالوا هذا الكلام مسلكهم مبرر، لأن القرآن كله يرد عليهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إلههم مع الله قاطعة في تحريم الاستغاثة بغير الله، ما يصنعون بذلك؟ أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، تنزيل العزيز الحكيم. كل هذه الآيات واضحة في إثبات العلو أكثر، فماذا يصنع؟ واضح في إثبات الصفات، القرآن كله في إثبات الصفات. وهؤلاء اليوم هذا مسلكهم، لماذا ينفرون من كتب السلف لهذا الاعتبار؟ لأنك ما تكاد تقرأ كتاب من كتب السلف إلا وتجد فيه ما هم يخالفونه ويضللون المخالف ويتهمونه بالغلو، من إكفار الجهمية أو تبديع أهل الرأي أو تبديع المرجئة أو بعض الآثار التي كفر بها هؤلاء وصاروا يضللون من يعتقدها. طبعا هو لا يقول ضال صراحة ولكن يحتال لذلك، فيقول كأنه متأثر بفلان أو كأنه كذا أو كذا أو كذا، وهي عبارات يراد منها التضليل والتبديع، ونتيجتها على المستمعين كالتضليل والتبديع بالضبط. فهم يريدون هذا، ولهذا لهم مسلك. إذا مثلا قرأ في السنة الخلال يقرأ أول فصل فقط ويترك البقية، إذا جاء يشرح كتب السنة يتخير ينظر أين الكتاب الذي لا يوجد فيه كلام على أهل الرأي، أين الكتاب الذي لا يوجد فيه بعض الآثار التي يضيق صدري بها، أين كذا أين كذا أين كذا، فتجد مجموعة من كتب السنة التي يعني ليس فيها كلام صريح في هذه الأبواب، إنما مجرد إشارات فتنتقى وتشرح، وما سوى ذلك يهجر. وإذا نظر فيه إنسان نظر إليه شذرا ويرددون، أن يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر، دجالون كذابون، هم عداء مع الأثر وأهل الأثر. وأقبح من ذلك فلان بن فلان بن فلان الأثري، إيش علاقتك بالأثر؟ ماذا تعرف من الأثر؟ نعم تعرف، ولكن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، عمى يقرأها فيتحرى التنظير على ما يخالفها. من السلف قال الأصل في دعوة أهل البدع اللين والرفق؟ باختصار، من السلف سمى أهل البدع الآخر؟ من السلف كان إذا رد على مبتدع قال الأستاذ الفاضل فلان بن فلان؟ وقد حكينا لك طرفا من مسالكهم مع أهل البدع. من المسالك العجيبة هذه الأيام، كنا قد نبهنا عليه من التزام ذكر الإمامة، وبعضهم يتكلم في مسألة الترحم ويبحث يترحم لا كذا. الآن البحث في موضوع الترحم، يعني البعض الآن أنت تلتزم هذا الأمر التزاما مستمرا، حتى أنك تصنعه مع القبورية. والسلف ترجموا لأهل البدع في كتبهم، فهل رأيتهم يلتزمون ذلك؟ بل أنت لا تلتزمون، يعني مثلا بعض البدع المشهورين مثل حسن بن صالح أو كذا لا تجد من يترحم عليهم كثيرا. فهل رأيت من مثلا يترجم في كتب يقول فلان كان مبتدعا رحمه الله، كان قدريا في كتب السلف رحمه الله، كان لا تجد هذا. بعضهم يقول رأينا وجدنا كلمة الشيخ فلان كيت مع الشيخ فلان يذكر أنه يترحم عليه في السر ويترك في العلن جمعا بين المصلحتين وغير ذلك. ولكن وبعضهم يورد أثر سفيان الثوري لما رأى رجلا يترحم على زفر أمامه فأعرض عنه بوجهه غاضبا. ولا شك أنه لو في زمن الإمام أحمد، الإمام أحمد رأى رجلا يصلي على ابن أبي دؤاد فقال هذا معتقد، سئل عن رجل يصلي على ابن أبي دؤاد قال هذا معتقد هذا جهمي، قال هذا معتقد هذا جهمي. ولكن أنت لو نظرت إلى ممارسات السلف لما وجدتهم يلتزمون هذا الالتزام الذي تفعله. ولو استدللت أن واحدا ترحم فأفعال السلف في اللعن أكثر، وأنت تهجر اللعن مطلقا. فمثلا قال عبد الله بن أبي أوفى لعن الله الأزارقة، وقال بعض السلف لعن الله عمرو بن عبيد، وقال وشعبة كان يلعن أبا حنيفة، ورجاء بن حيوة لعن مكحولا. وسئل إسحاق بن راهوية عن لعن أهل البدع فقال إلى عمري يلعنون، أو قال إي نعم في مساء الحرب. وفي ذم الكلام للهروي أن هناك ذكر عن بعض الشيوخ أنه كان يلعن أبا ذر الهروي، يلعنه لعنة، لعن الله أبا ذر الهروي. الآن عندنا أثار كثيرة جدا في اللعن. فلماذا أنت كما يعني حملك اتباعك لآثار لا تدري ما صحته وغير ذلك على الترحم، لماذا لا تلعن أيضا؟ واللعن يعني من في مبتدعتنا مثل مكحول أو مثل أبو ذر الهروي. وينبغي أن لا تنكر على من يلعن أي مبتدع أنت تعتقد ابتداعه، لأنه لماذا؟ لأنه السلف لعنه، أليس كذلك؟ حظم يأتي بكلمة شيخ الإسلام رأيت والله ترحم، معنى هذا قد يكون من إدخالات النسخ مثل هذا عليه السلام وغيرها الذي يقولون أنه من إدخالات النسخ، ولا عليه السلام هذا موجود في عامة كتب الحديث، في مو معقولة كل نسخ الكتب كلهم شيعة، يعني الشيعة نقلون البخاري ومسلم سنة الدار قطني كلها ما شاء الله. لا لكن لماذا؟ ولو نظرت في كتب جرح تجد لعنة كثيرة حقيقة لأهل البدع، شيء ما هو قليل. فلو أراد أن يجمع الإنسان جمعا في من لعنه السلف من أهل البدع لخرج بجوز. فهل هذا من مسلك أهل الأثر؟ طيب، لم يكن أحد من السلف إذا نسب لإنسان إلى مذهب مرجئ أو قدري أو كذا يقول هل هو مبتدع وينتظر منك أن تقول ليس بمبتدع، بل هذه الكلمات تفيد أن الإنسان مبتدع. وقولهم أن فلان أشعري وليس بمبتدع أو كذا هذا محدث أصلا، وهذا ما قاله أحد من السلف في أي إنسان، بل لم تجد شيعي وليس بمبتدع مثلا. ولكن لو نظرنا نظرة اليوم هذا ليس مبتدع يقال حتى في الجهمي، الأشعري جهمي، وممارسات الإمام أحمد تدل على أن كلمة جهمي أشد من كلمة مبتدع. ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام عن كتاب القصص المروذي أنه لما ظهرت اللفظية سأل الإمام أحمد ما قال فيهم أبو ثور، قال وقال مبتدع، قال إيش مبتدع؟ هؤلاء جهمية. إذن كلمة جهمي هذه أشد من كلمة مبتدع، أعلى من كلمة مبتدع. الجهمي إذا قلت فيه مبتدع هذا عند الإمام أحمد تقصير يغضب منه، والأشاعرة ما هم؟ الأشاعرة أظهر تجهما من اللفظية، بل الأشاعرة إنكارهم للعلو وقولهم بخلق القرآن أظهر من قول اللفظية بالخلق، وأنكارهم للعلو أظهر كفرا من كفر منكري الرؤية ومنكري أن الله يتكلم، كما ذكر ابن تيمية في الاستقامة. بل إن قولهم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه هذا أقبح من قول الجهمية أن الله في كل مكان، بل يقول ابن القيم في مقتضى الصواعق المرسلة، يقول الجهمية المتأخرون غير قادرين على الرد على الجهمية الأولى، والجهمية الأولى حجتهم أظهر وأقوى. فأنت من كان الإمام أحمد أصلاً يغضب من وصفه بالمبتدع فقط، أنت تأتي وتجعله سنية معاكسة لأهل الأثر ثم تجعله محنة؟ الإمام أحمد لما سئل عن من يقول لفظي بالقرآن مخلوق هل يقال عنه مبتدع؟ ما قال الإمام أحمد، هو فوق المبتدع، يقابل التطبيق السابق. هذه تعضد تلك بالضبط، هو جهمي، وكل ما قيل من كلام السلف في الجهمية ينزل على منكري على الأشاعرة بالضبط، ومن غاير ومن خالف هذا لم يوصل الأمر على وجهه، لأنهم يقومون بخلق القرآن بقولهم بالحكاية، والسلف سووا بين اللفظية والواقفة والجهمية الصرحاء، وهؤلاء أشبه الجهمية الصرحاء من اللفظية والواقفة. علي بن المديني رحمه الله يقول، وأيضا في مسألة الترحم بالموارى استغفر من ترحمه على ابن المديني، مع أن ابن المديني يعني رجع، يقول فيما نقل عنه البخاري في خلق أفعال العباد، قال من يقول القرآن مخلوق أو أن الله لا يتكلم كمن يقول لله ولد، شيء واحد عند ابن المديني، شيء واحد. والإمام أحمد لما ذكروا أمامه قول من قال ما قولي لا إله إلا الله إلا كقولي القرآن كلام الله غير مخلوق، فأعجب الإمام أحمد هذه الكلمة، رواه الأجري في الشريعة بسند صحيح. تعال، هذا قوله في من قال أن الله لا يتكلم، فما بالك بمن يقول أن الله ليس فوق العرش؟ هذا أظهر، وهذا تطبق عليه الآثار بشكل أظهر. فكيف تأتي تحاد الله ورسوله والمؤمنين وتقول في من هو هذه حاله أنه من أهل السنة؟ بل من الضحك أن يأتي، بلغني أن أحدهم يقول ابن حجر والنووي أصولهم سلفية. طيب أهلا وسهلا، أصولهم سلفية هذه حجة عليك، مع أنه لا يمكن شكل أصول سلفية. أصول السلفية لماذا لم تقده للسلفية؟ الإمام أحمد يقول من وقف في القرآن كما روى الخلال في السنة من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فهو جهمي، نص صريح في المسألة، من أصحاب الحديث، يعني لو أصول سلفية باختصار كما تقول أنت أصول سلفية، بل من يقول في من ينكر العلو أصوله سلفية هذا رجل يخرج مسائل الصفات من الأصول، وهذا إلحاد، لأن السلف لم يزالوا يقولون، مثلا أحمد يقول أصول السنة عندنا، ثم يذكر عدة مسائل يذكر منها علو الله عز وجل على خلقه وغير المسائل، ويقول مبطة في الشرح والإبانة عن أصول الديانة، ويذكر في المسائل التي لا يعذر أحد بجهالتها، ويذكر علو الله عز وجل على خلقه ومسائل أخرى كلها يخالفها هؤلاء الجهمية الجبرية المرجئة. فأنت إذا قلت في شخص هو جهمي ومرجئ وجبري أصوله سلفية، فهذا معناه إيش؟ معناه إيش؟ معناه أنك تخرج مسائل الصفات الذي خالف فيها، مسائل القدر، مسائل الإيمان، كلها تخرجها من أصول السنة، وهذا إلحاد. وأي أصول سلفية؟ أصول سلفية قول النووي في المجموع، ونحن الآن نضطر الكلام عن النووي بن حجر لأن صار حجة العامة الأشعرية اليوم. قول النووي في المجموع أنه من البدع الواجبة تعلم علم الكلام للرد على أهل البدع، من البدع الواجبة، ما هو بدعة فقط، يعني الآن يقولون هناك بدع ليست ضلالة، هذا أول. الواجبة وهناك بدعة بدعة محدثة، هذا يستلزم تضليل السلف لأنهم لم يكونوا يعرفون الكلام، وأنهم كانوا عاجزين عن الرد على أهل البدع، ويستلزم أن الكتاب والسنة ليست كافية، لأن علم الكلام شيء غير الكتاب والسنة، هذا شيء معروف، وهو نفسه يقر بذلك، سماه بدعة، ولو كان في الكتاب والسنة لما كان بدعة، بل إنه يقول مذهب السلف التفويض، فإن احتجنا إلى التأويل للرد على مبتدع فعنا. إذن هذه بدعة محتاج إليها، بدعة ضرورة، بدعة واجبة. فأي أصل سلفي؟ وفي كتابه بستان العارفين يذكر الأئمة المكثرين من التصنيف، فيقول منهم إمامينا أو إمامنا الشافعي والحسن الأشعري، ولما ذكر الباقلاني قال وحيد عصره، وحيد عصره المتفرد كذا الإمام الباقلاني رحمه، معروف الباقلاني رأس من رؤوس الأشاعرة، على أن الباقلاني أحسن عقيدة من هؤلاء. ثم يذكر كلامه في النبوات الذي يعني أفرد ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله كتابا كاملا فرد عليه، بل بلغنا أن هناك من يسأل عن ابن حبان فيقول سلفي من أهل السنة، كيف سلفي أنت ما قرأت صحيح ابن حبان؟ ما قرأت تسكت بحل. الرجل كما نص ابن تيمية في عدة مواطن من الفتاوى وكان يسميه أبو حاتم بستي أنه على طريقة ابن كلاب، أحمد يقول من قال ومن وقف في القرآن من أصحاب الحديث، وقف ما أنكر العلوم، وقف من أصحاب الحديث أو من كذا. يقول يزيد بن هارون من لم يقر أن الرحمن عرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، تتمة الأثر ومحمد بن الحسن جهمي. محمد بن الحسن، إلا أن تقول محمد الحسن عندك الظاهر الأصول السلفية، ها هل جهمه يزيد بن هارون في هذه في مسألة، في مسألة. على أنهم يذكرون في كتب الأحناف عن الشيباني أنه يقول لا تصح الصلاة خلف من يقول قرآن مخلوق، طبعا يلزم أنه ما يصح الصلاة خلف إمامه هو نفسه أبو حنيفة، لأنه صح عنه أنه يقول بخلق القرآن والتجهم عنه روايتان كما يقول ابن تيمية، ويأتي البحث عاد هو رجع ولا ما رجع، هذا ليس بحثا من اليوم. طيب، فهل أنت على الأثر بهذا المنهاج؟ تأتي للجهمي، للجهمي، أم أنك تنكر من أن من يقول بإنكار العلو يسمى جهميا؟ وقولك أشعري يعني جهمي. الصواعق المرسل على الجهمية والمعطلة من هم؟ ابن القيم يرد على من؟ من قال فيهم يحيى بن عمار الجهمية الإناث من هم؟ ونقله ابن تيمية في الرسالة المدنية في المجاز من هم؟ يقول الكرجي على كلمة النوى إمامين الشافعي والأشعري، يقول وقولهم شافعي والمذهب أشعري الاعتقاد هذا من الأضداد بل من الارتداد، نقلها ابن تيمية رحمه الله. فأنت لا تتشهى بالكلام على بعض الأعيان، ولكن المشكلة أن تؤصل أصول غريبة غريبة على السلف، غريبة على منهج السلف من أجل زيد وعمر وبكر، وهذا ما ينبغي ولا يجوز شرعا. بل حتى يعني من يكفر أهل السنة، وهذا أما يكون خارج يكون شر من الخوارج، وقد قال بعض السلف كنا نصلي ألم نكن نصلي خلف الحجاج وهو حروري، فتعجب الناس كيف يقول عن الحجاج حروري، الحجاج هو يحارب الحرورية والخوارج، فقال أليست الحرورية تقول بقول وتكفر يعني تحذف وتكفر من خالفها، قال كذلك الحجاج فاستحسنوا ذلك منه. وهذا حال هؤلاء الجهمية، يحدثون المقالات الغريبة ثم يكفرون المسلمين الذين يخالفونها، وحال المرجئة يحدثون البدع ويقولون شاكة في المخالفين، وحتى سعيد بن جبير يقول في الحجاج يفسر تفسيرا أزرقيا في طاعة شامية، يعني تفسير الخوارج في طاعة شامية، وهؤلاء الأمر نفسه، الأمر نفسه بالضبط، الأمر نفسه. فما كان هذا منهج السلف الكرام في التعامل مع أهل الأهواء ولا في الحكم عليهم أصلا، وما كان هذا الإيقاف يعني مسلكا. ومن يدعي ومن يخالف السلف في هذا، في تجهيم الجهمية وفي تبديع من بدعوه إما باسمه وإما بوصفه، يعني أعني بالوصف يعني مو مثلا إنه ما بدع يعني، لا، لكن أهل الرأي منهج بدع، الإرجاء منهج بدع، ثم أعيان بدعوا، أنت لن ترى تبدع منهج وأنت ترى تبدع الأعيان اللي بدعوا. كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. الإمام أحمد يقول في من صلى على ابن أبي دؤاد هذا جهمي هذا معتقد، كيف لو رأى الإمام أحمد أولئك الملاحدة أولئك الظلال، رجل مثل عدنان إبراهيم يعني يعيك تتبع كفرياته، طعنه في أم المؤمنين، قوله بإسلام بإيمان اليهود والنصارى ودخولهم الجنة، قوله أن الله لا يقدر على أن يخلق أن أن أن يقلب الكوب حصانا، وغيرها من الكفريات الكثيرة وقعته الصحابة الكرام، قوله جنكيز خان أفضل من معاوية ألف مرة، وغيرها من العبارات. هذا الرافض الخبيث تكلم في كل هذا الرافض الخبيث، هذا الرافض الجهمي الخبيث العقلاني يأتي يثني عليه سلمان العودة. هذا إلحاد، هذا لو كان في زمن السلف الكرام لا لقالوا فيه وقالوا ابن المديني يصلي خلف ابن أبي دؤاد فيفعل فيه ما يفعل، وهذا من أعظم الخيانة المسلمين. ومحمد العوضي يقول أجلسته مع أبنائي من أجل أن يتعلموا من حريته وأنا أختلف معه في أمور. هذه الأسطوانات. اليوم الناس لجهلهم يتصورون أن الرد على أهل الباطل والرد على أهل البدع يفرق الأمة، ثم يسكتون عن أهل الشرك، وأين هم من قول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل؟ عقيدة الجهمية هذه كفر، هذه أشد من القتل. عقيدة القبورية هذه كفر، هذه أشد من القتل. والقتل والتقاتل أعظم صور الاختلاف، ومع ذلك قال الله عز وجل والفتنة أشد من القتل في سياق آيات الجهاد. ظن الناس قال الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما التهلكة؟ ترك الجهاد. الناس يفهمون أن ذهاب الجهاد هو التهلكة، لا، ترك الجهاد هو التهلكة، ترك بذل نفسك في ذات الله عز وجل تهلكة. وكذلك الأمر هذا الرد على أهل البدع يظنونه تفريق الأمة، لا والله، هو الجمع. والثناء على أهل البدع هو أعظم الغش، وأنهم لا يجتمعون. رأيت كتابا جعله رجل سماه قواعد في الألفة أو كذا أو شيء من هذا، فإذا به يذكر الأعذار التي يعني التي تنوب المعين إذا وقع في كفر أو في بدعة، كالجهلي عند هذا الرجل طبعا، كالجهلي والتأويل ما علاقة الألفة بهذا العنوان؟ ومن من السلف جمع في الأعذار بهذه الطريقة بأمر؟ الجاهل أو المتأول الواجب عليك أن تزيل هذا العذر عنه، إن كان عذرا لم يكن تفريطا أو تأويلا لا وجه له. الواجب عليك أن تزيل هذا العذر عنه، لا أن تتآلف معه. وإلا لو كان منهجكم صحيحا في مسألة أني أترك الكافر على كفره والمبتدع على ابتداعه والضال على ضلاله وأقول قد يكون متأولا قد يكون معذورا، أهلا وسهلا، ثم ماذا؟ اسعى في إزالة هذا واجب عليه شرعا. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقوا. فهذه المنهجية من كان من السلف يصنف شيئا يسميه فقه الاختلاف ثم يضع قواعد عامة في التميع ويخبط خط عشواء كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. من السلف كان يكتب التراجم الطويلة لنفسه كانوا يرونه على الطريق ما كان على الأثر. بل من السلف كان إذا جلس عند العامة المسرفين على أنفسهم بالمعاصي جلس يحدثهم بالرخص والترغيب وكما يفعل بعض القاصة اليوم. من السلف كان إذا وعظ جلس يقول أيها الأحبة أيها الأحبة أيها الأحبة وأمامه ألوان من الفساخ حتى أن أحدهم يخرج على فضائية ويخاطب المشاهدين لمحمد حسين يعقوب يقول الذي فلق الحبة وبرأ الناس ما يقسم عليها إني لأحبكم في الله. والمحبة في الله هكذا عرض ينالها كل الناس المبتدع والفاسق والضال، ليس بينك وبين فاسق حرمة. يقول الحسن البصري يبوب البخاري على هذا الأثر باب لا يسلم على الفاسق، السلف لا يسلمون، وأنت تقول له أحبك في الله؟ أين أنت من منهج أهل الأثر؟ كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر الجهمية وما حصل منهم في وقته قال ما حل بأهل الإسلام متعجبا. كيف لو رأى الإمام أحمد رحمه الله ما حصل بعد ذلك من كون الجهمية صاروا أئمة وصار لهم الدولة ويعني وصار يدعى أن كتبهم هذه يعني حتى وصل الأمر إلى مثل الإحياء وإلى أنها كتب نافعة جدا وأنها كذا وأنها أطروحة في الحث على تفسير الرازي وفيه من الضلال والبلاء المبين ما فيه. ووصل الأمر إلى أبي حيان الأندلسي وإلى وإلى وإلى وهو الذي يسب ابن تيمية ويقول المقالات الفاجرة حتى أنهم عندنا فيما يسمى معاهد الدينية تركوا كل كتب الشافعية وجاءوا يدرسون كفاية الأخيار للحصني. الحصاني صاحب كتاب دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد، رد على ابن تيمية يكفر فيه شيخ الإسلام يكفره بالتوحيد. يكفر شيخ الإسلام بالتوحيد ويكابر تلك النقولات المتكاثرة المتوافرة. فإذا اسمه وضع الغلاف للإمام تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى، وهذا الترحم الذي كأن أحدكم يأثم إذا لم يترحم على هذا الظليل. قبور الجهمي كتابه حتى يكذب فيه ما كان من منهج أهل الأثر أنهم يترجمون لأهل البدع ويكتبون ترجمة يعني يكتب فيها الإمام المحدث العلام ذو التصانيف ذو الفنون متبحر ال ال ال ال ال وجدت هذا في شيء من كتب السلف تصنفوه في الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك تقول هو اتهم بالزندقة أو والله هو معتزلي ولا هو رافضي أو كذا. هذا لم يكن منهج لأهل الأثر أبدا. ما كانوا يسمون المبتدع أو الفاسق نبيلا، تقول سير أعلام النبلاء. وإذا في النبلاء واصل ابن عطاء والجاحظ والجبائي وابن عربي والحلاج جنكيز خان سبحان الله النبلاء، ثم بعد ذلك يأتي الكلام والذهب نفسه في ميزان الاعتدال يقول في أحد الرواة لم يذكره في كتب المجروحين لأنه أو أحسن لأنه زنديق. إذا كانوا ينزلون كتب المجروحين وهي كتب المجروحين عن بعض الزنادقة أفلا تنزه الكتب التي مثل هذه أيضا؟ إذا كان السلف يكرهون أن يذكر الزنديق، الزنديق الخالص فيه، وفعلا بعض أهل البدع الذي لم يكن له رواية أخمدوا ذكره حتى لم يذكره حتى في كتب المجروحين كواصل بن عطاء وغيره، ما أرادوه. ولما ذكر أبو الفتح العزدي قال كان كافرا. يذكرون من كان له رواية وغير ذلك، كانوا يرون أنه على الطريق، ما كان على الأثر، ما كان من طريقة أهل الأثر أنه يجلس يفسر القرآن هكذا من رأسه، لا حديث لا آثار لا كذا لا كذا ويتوسع أبدا، فضلا عن أن ينظر لهذه الطريقة أبدا. الإمام مالك في الفتية كان يقول كما روى ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله، قال لم يكونوا يفتون هكذا، هذا رأيي هذا رأيي، كانوا يفتون بالأثر. الشعب يسأل ما تقول في كذا، ما يعني قال ما تقول، ما تريد برأيي، بل عليك هذا في الأحكام، وهم عن التفسير أتقى. فسعيد المسيب وهو قيل في أفقه التابعين لم يكن يفسر القرآن، يتقيه جدا. الرواية عن الله، سعيد بن جبير يسألونه عن تفسير آية يقول ما سمعت فيها شيئا، تريد أن أقول لك برأيي؟ يتعجب، وهو سعيد بن جبير. ولو جاز لأحد أن يطلب في الكلام برأيه لجاز لمثل سعيد بن جبير، عن تفسير القرآن مثلا إذا كان يعني المعنى ظاهر في الآية ولا يخالف نصوص السلف ولا، لكن أن يأتي الإنسان كما درج عليه كثيرون اليوم يأتي بتفاسير السلف يتهكم بها ويطرحها ويقول ضعيفة وكذا، فإذا ذهبت وتقرأ في التفاسير المأثورة، وإذا هذا الضعيف قول ابن عباس، وإذا هذا الضعيف قول ابن مسعود، وإذا هذا سبحان الله، وإذا به قول عامة السلف، ويقول لا السياق لا يناسبه، أنت أعلم بالسياق من ابن عباس، أنت أعلم بالسياق من مسعود. يعني كما قال، يعني كما قال أبو عبيد القاسم السلام وغيره في تفسير الهم عن ابن عباس، قال هذا فسر السلف وهم أعلم، الناس ما يجوز علم بهم ولا يجوز. كانوا يرون أنه على الطريق، ما كان على الأثر. لم يكن من منهج السلف في الفقه أنه يأتي الرجل منهم يدرس في الفقه مهملا لفتاوى الصحابة، بل لم يكن حتى منهجا لأهل الرأي، حتى أهل الرأي كان يذكرون فتاوى الصحابة. حتى ابن حزم في ظاهريته وجموحه ومخالفته الكثيرة للصحابة كان يأتي بآثارهم، وكتابه يعني ذكر فيه حظا وافرا من هذا. ابن مسعود يضع منهجية وهو يخطب عن القاضي، قال ينظر في الكتاب والسنة وما قضى به الصالحون فإن لم يجد اجتهاد رأيه. ابن عباس وهو ابن عباس كانت إذا جاءته القضية نظر في الكتاب، فإن لم يجد في السنة، فإن لم يجد نظر في قضاء أبي بكر وعمر ماذا قالوا، فإن لم يجد اجتهاد رأيه. وليس معنى أنه ينحي غيره، ولكن غيرهم لا يخالفهم في الغالب، ولهذا هو نفسه قال إذا جاءنا القضاء عن علي قضينا به فحيها كما روى ابن سعد في الطبقات الثانية الصحيح. الصحابة هم بينهم، لا يجرى الرجل منهم حتى أن يتقدم بين يدي الأعلى من الصحابة، فتأتي أنت اليوم تهمل عامة الصحابة، تهمل عامة التابعين، تهم وتقول أنا أنظر في كتاب السنة مباشرة، وهذه منهجتهم في الفقه مثلا، ثم تجدهم في أمور أخرى يريد أن يقلد معاصرا ويريد أن يهمل النظر حتى في آثار السلف. عجيب، دين عجيب. ملة عجيبة، طريقة عجيبة، منهجية عجيبة. الإنسان ما كان على الأثر ثم يبلغ الإلحاد والضلال لبعضهم أنه يجعل من علامات أهل البدع النظر في كتب السلف. أولا من سلفك في هذا؟ عمن تأثر هذا؟ ولكن بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أعظم. هذا لشرقه بهذه الكتب. ولو قلت له تعال واشرحها، اقرأها، ولو قراءة، ولو أشكل شيء وضحه للطاولة، والله ما يريد، ما يريد. ولو قرأها لافتضح وظهرت جرأته على هؤلاء. إما أن يؤول كلامه تأويلات قرمطية ولا يستطيع، كلام غائب الوضوح، في المسألة واحدة في 20-30-40 أثرا، ماذا يفعل بها؟ يؤول واحد، واحد، اثنتين، ثلاثة، أربعة، ما صعب البقية. اللي يتوقح تواقح بعض الأشاعرة يشرح كتاب التوحيد للبخاري والبخاري في واد وهو في واد آخر، التواقح هذا تحامق. والبخاري يريد أن يثبت شيئا وهو في شرح يكفر به. ويقول قالت المجسمة، قولت ما قالت المجسمة، حتى أن الثقاف لما أنصف قال لهم يا جماعة الخير البخاري مجسم، البخاري مجسم، واضح من كتاب التوحيد رجل مجسم. يعني يأتي يقول لك البخاري قال روي في حديث الصوت، لأنه يعني الآن هو يعني قال يعني الآن ابن حجر يذكر لك يعني دقيقة ولطيفة، يقول لك البخاري حديث جاب عبد الله بن أنيس في الصوت، يقول البخاري علقه مرة بصيغة الجزم أين في باب الرحلة في الحديث، لأنه يحتج بهذا الحديث في مثل هذا الباب، وعلقه بصيغة التمريض في كتاب التوحيد لأنه ما يحتج بهذا الحديث في العقيدة من مثل هذا الحديث. طيب مولانا هو البخاري نفسه في خلق أفعال العباد يحتج بهذا الحديث على إثبات الصوت، أين تذهب من هذا؟ ويريد يقول لك البخاري نعم لا يحتج مثل هذا الحديث في العقيدة، يحتج بشيء في الفقه لا يحتج به في العقيدة. يعني يريد أن يشعرك أن البخاري هذا قرأ كتب الجويني وكتب الجبائي وابن حسين البصري وتشبع بهذه الزبالات وجاء يصنف صحيحة. قمة الحماقة والتواقح، تواقح تحامق هكذا بكل بلادة. يأتيك يقول وطريقة السلف كذا وكذا وهي أسلم، وطريقة الخلف كذا وكذا وهي، ونحتاج لها للرد على أهل البدع. يعني السلف كانوا مقيدين عن الرد على أهل البدع، دراويش ما يعرفوا كيف يردون على أهل البدع، حتى أنقذهم الله بأئمة الإسلام كأبي المعالي وابن العربي وابن الوليد الباجي وحتى ابن حزم، ينزل ربنا يفتح بابا من السماء. يا كيف هذا؟ كيف ينزل؟ كيف يفتح؟ بأي لغة عربية؟ بأي هذه؟ لا بعربية ولا بإعجمية تتفق. إمام الظاهرية، إمام الجمود، يؤول تأويلا كهذا. لكن إذا استحكم الهوى في النفس انتهى الأمر. هل هذه طريقة أهل الأثر؟ هل كان من طريقة أهل الأثر أنهم يتتبعون كتب أهل البدع حتى ما هو خاف عن الناس منها؟ ما هو خاف عن الناس مخطوط وتحققه، ثم يكتب مقدمة مليئة بالمدح، ثم يقول على الكتاب ملحوظات وكذا وما آخر، وربما أعطاك هذه، ومن يسلم؟ ومن ذا الذي يعصم؟ ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ ومن الذي وهو يتكلم عن كفريات مثلا، وبعضهم يأتي إلى ضلالات ثم يقول وهذا لا ينقص من قدر المؤلف. ارجع، إذا البدع لا تنقص من قدره، إذا السنة لا تزيد من أجره من قدره. إن قلت السنة تزيد من قدره فما زاد كان ناقصا. يعني نتكلم ككلام السلف في احتجاجاتهم على أهل الإرجاء، قل لا تنقص من قدره. يعني لو كان سلفي ما يزيد قدره شيء عندك؟ لو كان على السنة. مرة جلس مع شخص من هؤلاء فسألوا عن عقيدة ابن بدران، يحقق كتب ابن بدران، قال له هو سلفي فقط ينكر المسيح نزول المسيح وينكر الدجال وينكر المهدي لكن هو سلفي. والله السلفية هذه ابن حبان وهو ابن حبان وعليه ما أخذ ما عليه. في كتاب المجروحين يقول فلان كان معتزليا بلغني أنه يقول الميزان العدل. أبو حاتم يقول في رجل أكفر من إبليس يقول أن الجنة والنار لم تخلقا بعد وكذا وكذا ذكر عنه الكلام في مسألة وهذا يقول معتزليا. ابن الصلاح ينزل تحذير من كتاب الماوردي ينسب الاعتزال مع أنه خالف المعتزلة في مسألة ووافق في أخرى. والسلف يجهمون يجهمون اللفظية والواقفة مع أنهم لا يقولون بكل مذاهب الجهمية بل نص ابن تيمية صراحا في مجموع الفتاوى أن اللفظية الذين بدعهم السلف يثبتون العلو ويثبتون كذا ويقولون بكل مقالات السلف إلا في هذه المسألة. الكرابيسي لم يكن يقول بخلق القرآن صراحة بل لم يكن بل كان ينكر مقالة الواقف الواقف وأبوه كان واقفي وكان يقول لوالده طلق أمي أنت على ملة وهي على ملة يعني حتى كان مذهب يكفر الواقف بعد. قال باللفظ أحمد قال لا تجالسه ولا تجالس من يجالسه. قال الكرابيسي يقول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو كافر. قال أحمد بل هو الكافر. بل إنسان تلبس بالكفر الأكبر وبقي عليه سنوات وأعوام وكذا وقرره وانتصر له. هل ورد عن أحد من السلف أنه أنكر على شخص كفر من كانت هذه حاله؟ إن وجدت كلمني إن وجدت أخبرني راسلني على رابط المدونة ما تشي. رجل غبي أحمق يقول أن أحمد لم يبدع إبراهيم نبيح الأسلمي وهو الذي قال فيه جهمي رافضي قدري فيه كلبا. جهمي رافضي هذه كلمات البخاري رحمه الله يقول إني لأستجهل من لا يكفره يعني الجهمية والرافضة. والرافضة الذين في زمن البخاري يعني لم يكونوا جهمية بدليل أنه فارق بين كان مذهبهم سلب الصحابة وغير ذلك. ولو سألنا ولو تأمنا حقيقة يعني أيهما أشد من يطعن في الشيخين أم من ينكر علو الله عز وجل السؤال تأمله مع نفسك. فكانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر فلا بد أن تطلب الأثر حتى تصير عليه. بلغني أخبرني أحد الأخوة أنه محمد عثمان العنجري صرح في مقطع له أو في كذا في بعدم تكفير بشار الأسد أو التوقف. هذا مثلا معروف عنه نحن نعرفه من زمن طويل بل أعرف استدلالاتهم على مثل هذا. ثم جاء نده اللي هو سالم الطويل فادعى أنه أرسل له أحدهم رسالة بعد مراسلة دارت بينه وبين العنجري يعني وعلق على هذا وذكر كيف أنت لا تكفر هذا النصيري وهذا البعثي وهذا الكذا وهذا كلام طيب وأن هذا الرجل قد بان كفره وظهر وافتضح ذكر كلام لعدد من المشايخ. وفي الحقيقة لي وقفات مع الاثنين على أنه أولا الرسائل التي يعني كتبها ذلك الأمريكي إلى العنجري واضح جدا أنها لغة سالم الطويل أصلا، وهو له من هذا كثير. ثم لماذا اختاره هو بالذات ليعلق؟ هو صاحب الرد الجري، لطيفة هذه. لكن هذه التصرفات لا تشبه تصرفات أهل الأثر. أولا، ثم أو ثانيا، حتى لو أثبت أن هذا الرجل ليس كافرا، مثلا لو أثبت أنه ليس كافرا بحيث أنك تقطع مسألة الخروج هذه، بأنك إذا أثبت عدم كفره أثبت عدم جواز الخروج عليه، لكان الخارج متأولا تأويلا سائغا يمنع من وصفه بالخارجي أو غير ذلك، لأنه يتبع فتاوى مشايخ كثر. وأنتم أنفسكم في أمر الانتخابات وما سواها تحتجون ببعض الأعيان وتقول أنا معي فلان وفلان، يعني لا تنكر علي. كذلك مخالف سيقول معي فلان وفلان، يعني لا تنكر علي. فهذه يعني فهذا البحث أصلا لا فائدة منه بالنسبة لك. هذا البحث أصلا لا فائدة منه بالنسبة لك. احضرني هنا أثر إبراهيم النخعي يقول عجبت الإخوان عن العراق يزعمون الحجاج مؤمن، يقول الشعبي، ويقول إبراهيم كفى بالمرء عمى أن يخفى عليه حال الحجاج. وقد قال أحمد في ابن أبي دؤاد ومن معهم شر من الحجاج، وقد قال ابن القيم في ابن تومرت هو شر على هذه الأمة من الحجاج ابن تومرت الذي نشر العقائد الأشعرية في المغرب. وفعلا لأن الفتنة أشد من القتل، هم أكثر ما استقبلوه على الحجاج وإن كان وقع منه الكفر، لكن أكثر ما ظهر منه مسألة القتل هذه. الأمر الثاني، عندما تقول لشخص ارجع للعلماء وتأتي بكلام لشيخ أنت تنازع في فهم كلامه، وهذا الشيخ نفسه لو الشيخ صاحب وزان أنت لا ترتضي كلامه في تحكيم القوانين، ولا ترتضي كلامه في مسألة أن علم الجرح والتعديل ليس موجودا الآن، ولا ترتضي كلامه في مسألة العذر بالجهل، ولا ترتضي كلامه في مسألة من قال العمل شرط كمال. هذا لعب، هذا ما هو دين، هذا لعب أطفال. ثم في مسألة الانتخابات تترك كلام هذا الرجل وتذهب تبحث في كلام غيره وهكذا، وفي كل مسألة وأقول العلماء العلماء وأنت معك واحد، وكلما شذ شخصا بشيء تهواه أو كلما قال شيء تهواه، فيا أخي إما أن تقيم حجتك وإما أن تترك هذه اللغة في الخطاب، لأنها لو كانت بالكثرة فالأكثر على خلاف قولك، لو سلمنا أن الأمر على فهم، ولو كان بالحجة فالحجة مع المخالف، ولا يحتج بكلام عالم في موطن خلاف إذا خالفه غيره. وهذه الطريقة كما قال ابن تيمية وهو يثرب على بعض الناس في رد على البكري، قال هؤلاء لا يحسن التقليد الذي يحسنه متوسط الفقهاء. هذا ماضي، ولو كنا كلما يعني قال يعني الآن مثلا عدم تكفير بشار الأسد لو صدر من عالم فعلا فهو شذوذ من بين فتاوى بقية المشايخ، فكيف تجعله أنت مقالة العلماء؟ وما مدلول آثار تتبع زلات العلماء أصلا؟ وأما الرجل الآخر اللي هو سالم الطويل، فهذا الرجل في رده على العنجري اللي أسماها وجاء خطر التبديع ثم صار الرد الجري، قال موصيا للعنجري: يا أخي إن الله لن يسألك عن تبديع أحد أو عن تكفير أحد، وإنك إذا كفرت أو بدعت فإنه سائلك عن ذلك، وقد تسلم وقد لا تسلم. وفي تلك الرسالة التي كتبها التونسي العنجري قال: أنت إذا توقفت فمعناه أنه مسلم، مع أنه ما أدري كيف إذا توقف. طيب العنجري إذا توقف أو حكم بإسلام الرجل وأنت أصلا لا تجزم بأي مقال له، إذا توقف ألا تراه قد عمل بوصيتك هذه التي أوصيته بها ابتداء؟ ثم إنه في رسالة التونسي أو الأمريكي التي كتبها للعنجري والتي فيها نفى سالم الطوي ظاهرا، يقول له فإن لم تحكم بكفره فهو مسلم. عفوا، في مقالات وجاء خطر التبديع صرح سالم الطوي أنه من مقالات التكفيريين والخوارج أنهم يقولون الناس قسمين مسلم وكافر، وما أدري هو إيش قسمته بالضبط، وأنه من مقالات الغلاة أنه الناس سني يا سني يا مبتدع، وهو عنده أهم حاجة بالنص هالشكل، مثل ما صرح أحمد النجار وردوا علينا أنه يكون هالشكل بالنص. هو عادي حط واحد بالنص هالشكل بس مو تخليه فوق رأسي، طبعا عادي هذا تأثير. طيب، رجل عمل بوصيتك معناه تكتب ثلاث مقالات في تكفير صدام حسين، إن الله لن يسألك، إن الله لن يسألك. من قال من أهل الأثر هذه الكلمة؟ فالمراد أنه الأمر طبعا هذا النموذج، وإلا الخطب أعظم من شخصين لا تدري على ماذا يتنافسان، وهذا ظاهر في هذه الأزمنة. يعني أنه الإنسان أنه تجد مجموعة في قطر معين، الرجل منهم لا يرى بدعة وضلالة إلا ما يصدر من قرينه، فالكلمة الواحدة تصدر من شخص مشهور واو وله تأثير يقولها فيسكت، وإذا صدرت من قرينه أظهر الاحتياج. يعني ولسنا على مذهب ابن عبد البر في كلام الأقرار، لكن أنا أقول هذا حقا، أظهر الحمية وكذا، وثم تجد أنه أخلاق قديم وأنه كذا، وأنه يعني ما يسمى باللغة العصرية تصفية حسابات. يعني وهو تفرح بزلة أخيك وكذا، والكلمات التي يعبرون بها. يقول يعني أنت إن لم تكفره فهو مسلم، علما أن إبراهيم رحيلي في صفحة الإبانة التي ينشر فيها سالم الطويل في رده على أبي الفضل الليبي نقل كلمة عن الذهبي في حق الحلاج، والحلاج لا يقل كفرا عن بشار الأسد إن لم يزد عليه، أنه قال أنت إذا نظرت وبحثت في حال هذا الرجل فتبين لك أنه ولي فراجع إيمانك وكذا وكذا وكذا، وإذا تبين له أنه كافر زنديق فهذا المقال، فإن أشكل عليك فتوقف، وإن الله لن يسألك عن هذا. هل كلمة الذهبي الصواب أم خطأ؟ مع أنه يعني تصور الإشكال في مثل حاجة في مثل حال الحلاج بعيد، لكن هذه الكلمة يعني أيضا من باب إن الله لن يسألك التي كتبتها أنت في مقالتك وجاء خطر التبديع، والآن تريد أن تلزم بتكفير معين. ثم إنه يقول في كلمته وهو يخاطب العنجري، يقول هب أنك اعتقدت هذا فلماذا تظهره وأنت ترى ما فعل النصيري هذا بالمسلمين وما فعل وما هتكوا؟ عفوا، ألست أنت صاحب المقطع المعروف في أنه لا يوجد موحد هناك ولا يوجد كذا ولا يوجد أحد يعرف العقيدة، مع أنه كانوا الناس وكان الناس يرون ما فعل النصيري وما قتلوا وما فعلوا وما وأنهم أهل تحشيش وأنهم كذا، كما قال أبو هريرة وصح أيضا عن الحسن، يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ويترك الجذع معتلوا في عينه، على أن التناقض ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول شيخ الإسلام كل من خالف الطريقة النبوية، كل من خالف الطريقة النبوية تناقض، وحقيقة كثير من الناس خصوصا من يسلكون مثل هذه المسائل أكاد يتنفس حتى يتناقض، تناقض فيهم كثير، مذاهب غريبة. ولا يغرن الإنسان الدعاوي، ولا يغرن الإنسان الدعاوي أهل السنة والجماعة، الفرق الناجي، الطائفة المنصورة، الغربة الغربة الغربة، هذه كلها لابد أن يكون لها حقائق، وإلا كانوا داخلين في قول الله تعالى يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. الأمر ليس بالدعاوي الأمر لابد أن يصدقه العمل. السلف الأثري هذه كلمة لها مدلول لابد أن تطبقها. السلف الأثري يترسم السلف كما يقول إبراهيم النخعي أو كما يروى عن إبراهيم النخعي لو مسحوا على ظفر ما غسلته. ولما رأى رجل يتأثر بالموعظة بطريقة غريبة قال لم يكن الأوائل هكذا. تميم بن سلمة التابعي يروي أن طلحة رأى عمر فقبل أحدهما يد الآخر فماذا يقول بعدها؟ يقول فتقبيل يد الآخر أو قال فتقبيل اليد سنة. هكذا سنة من فعل الصحابي. فالأثرية والسلفية ليست دعاوى وليست تشهيا، تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تخترعون قواعد غريبة، قواعد ما يبدع فيها الجهمي المنتصر لمذهب الجهمية المتحرق له هو المتشوف المؤصل المنظر المضلل المخالف. الذهبي في تاريخ الإسلام في النسخة الطبعة الجديدة طبعا في الشارع عواد معروف يقول كان النووي أشعريا متعصبا يثرب على المخالف وكلمة نحوه. طيب إيش هذا؟ كيف يحكم الإنسان هذا أنه سني أو سلفي؟ كيف يجعل محنة أصلا؟ هذا الإنسان يجعله محنة، ما تقول فلان، ما تقول فلان، كأنه يعني وفي النهاية في تعليق على حاجة يعني بلغتني. هناك فصل جعله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل. فهذا الفصل جعله في تحاسد العلماء وتغايرهم وأنه كلام أقران، فذكر كلاما كثيرا لأناس في بعضهم البعض وحمله على التحاسد أو على كلام الأقران. وبهذا الفصل كان الذهبي دائما يحتج أو يعني يميل إلى هذا حتى أنه يقول أنه لم تخلو طبقة من كلام الأقران إلا النبيين والمرسلين. فرأيت أحدهم لخص هذا الفصل بعجره وبجره فيذكر أولا وثم هكذا علماء تكلم بعضهم في بعض ولم يبدع بعضهم أحد لم يبدع أحد أحدا أو لم يبدعهم أحد. طيب ولم يصفهم أحد بأنهم غلاة. كلمة الذهبي أنه رجل أشهر العقيدة مروا بذلك يبدع من خالفه ويبالغ في التغليب. هذه كلمة الذهبي نصا أعدها، يبدع من خالفه ويبالغ في التغليب في تاريخ الإسلام. النووي رجل أشعري العقيدة معروف بذلك يبدع من خالفه يبالغ في التغليب عليه. قال المحقق لتاريخ الإسلام هذه الفقرة كتبها المصنف بآخره. آخر شيء يبدع من خالفه ويبالغ في التغليب ومن أهل السنة ومحنة محنة. إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان قاسم العقول. فهذه الفقرة فيذكر فيها كلام مالك في ابن سمعان وابن سمعان هذا كذاب باتفاق المحدثين، يعني حتى ابن عبد البر يعني الله المستعان كيف يولد مثل هذا. ويذكر كلام مالك في ابن إسحاق أنه قال دجال من الدجاجين. طيب ابن إسحاق ويقول وتكلم ابن إسحاق في مالك، أهلا وسهلا. ابن إسحاق قدري شيعي أصلا فما في إشكال يبدع، ودجال من الدجاجين تحمل على الابتداع. ولو قال مالك فيه كذا ألستم تقولون ومذهب هذا مذهب بن عبد البار أنه كل مبتدع يعني كذب يعني كذب في دينه؟ على أنه كذاب لها وجه عندي أنصحه أنه ابن إسحاق كان يدلس وربما دلس عن مجاهل، فمالك ما أدري أنه يدلس فحمل هذه المناكير عليه فاتهمه. إيش الإشكال؟ وما بر ابن إسحاق عين بأمر تدليسه لا أكثر ولا أقل. ومالك أجل من هذا الرجل حتى في عصره، يحسده على ماذا؟ طيب ويذكر كلام حماد بن أبي سليمان في سعيد بن جبير وطاووس وغيرهم لما قال يعني لأهل الكوفة يعني لصبيانكم أفقه من هؤلاء. محمد بن سليمان من قال لك أنه من أهل السنة أصلا؟ رجل مرجع معروف. فهذا الرجل اللي هو حماد بن أبي سليمان إذا لم علماء أهل السنة غير مستبعد لأنه مبتدع، فما هي مسألة كلام أقران، هو رآهم وهم مرجع، فقال صبيانك وإذا كانوا على إرجاءهم خير من هؤلاء الشاكة، فما يدخل هذا في كلام الأقران. وتذكر قصة غريبة من رواية إبراهيم أن إبراهيم تكلم في الشعب والشعب يتكلم في إبراهيم، أول محفوظ عن هذين الرجلين ثناؤهما على بعضهم البعض، حتى أنه لما مات إبراهيم أثنى عليه الشعب ثناء عظيم. والقصة فيها نكارة أصلا، إذ كيف يطعن الشعبي إبراهيم في سماع الشعبي من مسروخ، والشعبي يجعل مسروخ بينه وبين عائشة وقد أدرك عائشة، ويجعل مسروخ بينه وبين مسعود وقد أدرك من مسعود، فأصلا سماع من مسروخ بالنسبة له نزول في بعض الحالات، ولو كان كاذبا لكذب في ادعاء العلو. ها؟ ويذكر كلام ابن المبارك في أبي حنيفة، وهذه النكتة، هو ابن المبارك وحده، ابن المبارك حسد أبو حنيفة المبارك الذي يجلسون مجالس يعدون فضائل، ابن المبارك والأوزاعي ومبارك آخر واحد ترك أبو حنيفة، والسفيانين والحمادين وزائدة وأحمد وحتى الحسن بن صالح والجماعة كله. فذكر هذا في كلام القرآن يصح، يحيى بن معين تكلم في الشافعي وهذا أيضا لا يصح، وابن معين صح عنه تعديل الشافعي في مواطن عديدة، غير أنه الرجل لم يكن يعجبه طريقة الشافعي الفقه، هذا باب آخر. فماذا بقي من الباب؟ كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري، بعضهم تأوله وقال النسائي خلط بين أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى، وأحمد بن صالح المصري كان فيه كبر، قال ابن يونس لو جرح فيه بعدالته من أجل هذا الكبر لكان يعني وجيها. والحسن بن صالح كان كثير الطرد لبعض المحدثين، وكان إذا سمعوا من غيره يطردهم، فيه هذا الكبر يعني. أحمد بن صالح أحمد بن صالح المصري فطرد النسائي، وفعلا أحمد بن صالح أخطأ في حديثين تقريبا، فلعل النسائي لما لم تكن له به مجالسة ولم يكن له به معرفة، وهو أصلا من طبقة شيوخه يعني ما هو كلام الأقران أصلا، ولم يكن له به معرفة، لما رأى هذين الحديثين مع ما رأى من كبره وما رأى من كذبه، على أنه ممكن هذا المثال الوحيد اللي ممكن يكون عندهم عليه استقامة. لكن النسائي من المرجح والتعديل أهل الأنصاف وأهل البحث، ورجل يؤلف كتاب في الضعفاء ما تؤثر عليه إلا هذه الكلمة، ويصنف وعامة كلامه عليها استقامة تامة، فهو مثال ناد شاذ مثل هذا. لكن قبلوا كلام سفيان في إبراهيم الطهماء، وقبلوا كلامه في الحسن بن صالح، وقبلوا كلامه في أبي حنيفة، وكلهم هؤلاء أقران، وقبلوا كلام الشعبي في الحارث مع أنه شيخه، لكن أنت تولد لكلام ناس في شيوخه، وقبلوا عامة كلام مالك في أقرانه إذا تكلم في وأما كلمة ابن أبي ذئب في مالك يستتاب مالك أو يقتل، فلأنه بلغ أن مالك رد حديثا ولم يعلم تأويل مالك في هذا الحديث بأنه خلاف عمل المدينة وكذا، وأحمد كان يصدر هذه الكلمة على سبيل النشوة والثناء على ابن أبي ذئب، فالمسألة ما يتحاسب غير على الدين. عمر بن الخطاب لما قال في حاطب بن أبي بلتع دعني أضرب عنق هذا المنافق، قالها حسد؟ ها؟ قالها حسدا أم قالها تدينا؟ قالها تدينا، يظن انه منافق فعلا وليس منافقا. فانت كل ما عالم تكلم في شخص قلت هذا حيحسده او هذا كلام اقران، هذا اساءة ظن في اهل العلم اصلا. وياتون بكلام يحيى بن ابي كثير في قتاده، طيب يحيى بن كثير التهم بالقدر وما لم تكلم فيه، قد يكون كلام يحيى بن كثير من هذا الباب. وياتون بكلام رجاء بن حيوه في مكحول، اي مكحول وقع في القدر ورجع، فكلامه له وجاه، سمع منه كلمة أن الله لا يرزق بالحرام، كل هذا كلام أقران، وإذا حققته تجد لا ليس كلام أقران وليس من هذا الباب أصلا. قتادة للتهم بالقدر؟ هي قتادة للتهم بالقدر، لا قتادة للتهم بالقدر، إلى أنه جائع من اليوم. فرأيت بارك الله فيك. فمثل هذا يتلقى ودع وكذا ويرد على الأصول، حتى طردها أبو غدة فقال كلام أحمد في الكرابيث كلام أقرأ. لا إله إلا الله، كلام أحمد في الكرابيث كلام أقرأ. وعلى فكرة يعني ابن عبد البر في انتقال فضائل علماء الثلاثة الفقهاء قال أن الكرابيث كان من أصحاب أحمد وكان مصاحبا له مصادقا له ورفيقا، وهذا لا أصل له. وقال أن البخاري وابو ثور وكلهم على مذهب الكرابيثي، وهذا ما هو صحيح، بل اللي صح عن ابو ثور أنه يبدع اللفظية. نحتاج دراسة الكتاب في مجازفات كثيرة. نعم، وهذا كلام بعجري وبجري كلام من عبد الله. والبخاري لم يكن لفظيا، نزل الله البخاري عن هذا. وهذا كلام بعجري وبجري نقله المعلقين على سير أعلام النبلاء وشيوخ الأمة ولا إله الله. فرأيت بارك الله فيه. فمثل يعني هذا الكلمات والاتهام، وهو هذا يظن انه يدافع عن العلماء فيتهم العلماء بنياتهم وبأديانهم وبأنهم يتكلموا بالمجازفات. طيب وما الجرح المفسر المقبول؟ طيب اذا كان الانسان لا قبلوا كلام اقران حماد بن ابي سليمان كلهم فيه، بل يونس بن عبيد واصحاب الحسن والاخر منه. وأيوب، أحسنت، يونس وأيوب أقران لعمر بن عبيد، والناس كلهم قبلوا كلامه في عمر بن عبيد، يعني كان على بينة. كان على برهان، وحتى لو ذكرنا واصلا هو من هذا الباب. هنا لطيفة ما ذكرنا له سهل البدع، الجعد بن درهم قتله خالد القسري وهذا أمر محمود ويذكر في مناقبه، ومع ذلك يحيى بن معين ما قال في خالد القسري هذا خدم الإسلام، ما قال فيه، قال فيه هذا رجل سوء يقع في علي. نعم رجل سوء هو يقع في علي، ما دام يقع في علي نعم رجل سوء، لو قتل ألف واحد من الجعد رجل سوء. جناب الصحابة ليس هينا. عبيد الله بن زياد قاتل الحسين هذا الخبيث اللي كان ينكر الحوض ورجع، يعني ممكن يقال معروف بتحرير الحق بعد لأنه رجع منه، ها فتح من البلدان ما فتح ولم يعني يعد له ذلك شيئا لأنه ارتكب هذه الجريمة العظيمة. المراد أن الإنسان يعرض ما هو عليه على الأثر. وبيان الأثر في هذه الأزمنة والانتصار له من الجهاد ومن الأعمال التي يرجى أجرها ومن التي يرجى بها تحقيق منهج الغربة والأعمال التي يرجى بها تحقيق منهج الغربة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. رأس المعروف التوحيد والسنة، ورأس المنكر الشرك والبدعة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يعني إن لم يكن ها أهل الإشراك أهل عبادة غير الله أهل التجهم هم أشبه الناس بأهل النفاق وأقرب الناس إلى الدخول بهذه الآيات، فمن هم؟ عمر يأتي الصبي يسأل فقط ما يفعل به، فكيف لو رأى من يحرف؟ مالك يأتي رجل يقول له الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ تعلوه الرحباء تعظيما لقدر الله، ثم يقول يجيب بالجواب المعروف يقول ما أراك إلا مبتدعا. كيف لو رأى مالك من يعطل أصلا، من يصف كلام السلف بأنه تجسيم، من يقول لا داخل عالم ولا خارج، أو يعطل بقية الصفات، أو يقول إما التفويض وإما التأويل، ما سيقول فيه؟ هذا سائل فقط قالوا ما أراك إلا مبتدعا. اليوم لو تفعل هذا يقال عنك والله إنسان متعجل يا أخي، فيك فيك في شدة في غضب. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ما شاء الله شئت، يقول جعلتني لله يدا في في في ما شاء الله وشئت. ما هي في العبادة الصريحة لغير الله، ما في شد الرحال، ما في استقبال قبره عند الدعاء وغير ذلك. يقول إننا لا نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. اليوم كلام الجهمية ما هو يحكم فقط، يكون مخطوط يخرجونه إلى عالم مطبوعه، ثم يقول لك لا تنقص من قدره، خادم السنة النبوية أبو فلان وفلان الأثري، ما شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا انقلب مجلس فصل، ما مجلس محاضرة. بس خلينا نخلص هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.